الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام ومن خلال سهرتنا واحتفالنا برأس السنة الجديدة. أهلا بيك يا فندم، وكل سنة وانت طيب وعام سعيد جديد على مصر كلها. كل سنة وحضرتك طيبة وكل مصر بخير. اسمح لي في البداية دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية سريعا أهم الإنجازات اللي كانت في العام المنقضي 2018. احنا عام 2018 كان عام مليء ومزدهر جدا بالأعمال والفعاليات الهامة جدا، والحمد لله تم على خير ونجاح بشكل معقول جدا. أولا نبتدي بأن عام 2018 أنا في رئاسة الأوبرا كرئاسة أوبرا بدأ معايا بأوبرا عايدة الشهيرة على سفح الأهرامات في أبو الهول، وبعدين كملنا بعد كده هو عروض متعددة زي مثلا أوركسترا القاهرة السيمفوني عزف في معبد أبو سمبل مع الأمم المتحدة حفلة مميزة جدا جدا أشادوا بيها. عروض الموسم 2018 كانت كلها عروض مميزة بشهادة النقاد وحضرتك وكل الناس. عندنا عدة مهرجانات كانت مميزة جدا، مهرجان دمنهور، بعد كده هو دخلنا على مهرجان الصيفي بدأ في القاهرة وفي اسكندرية، وفي اسكندرية كان في مكانين، دار أوبرا اسكندرية سيد درويش والمعبد الروماني في الاسكندرية. بعد كده هو عملنا المهرجان الكبير اللي كان حصل فيه نجاح كبير جدا، مهرجان القلعة اللي تحول من مهرجان محلي لمهرجان دولي وكان ب15 ليلة عرض أكتر من رائعين. دخلنا بعد كده هو طبعا على مهرجان الشهير جدا العربية. مهرجان الموسيقى العربية عرس دار الأوبرا المصرية فعلا بالضبط حضرتك كده، وهو عرس فعلا لدار الأوبرا المصرية، وكان الحمد لله كان موفق جدا. واختتم بنجمة النجوم ماجدة الرومي بكلماتها الجميلة وأغانيها وكان حدث بعد غيابها سنوات طويلة أنها تقف على خشبة دار الأوبرا المصرية من خلال مهرجان الموسيقى العربية بالضبط حضرتك. بعد أكثر من 15 عام ما غنتش فيهم في مصر، غنت في مهرجان الموسيقى العربية واختتم بغناء ماجدة الرومي. طبعا كان في فعاليتين مهمين جدا جدا برضك. الفعالية الأولى عيد ميلاد الأوبرا 30، وده قدمنا فيه ليلتين أكتر من رائعين خارج الأوبرا في ساحة الأوبرا وفي داخل الأوبرا، كانوا برضك ليلتين جمال جدا. كان بعديه على طول عيد ميلاد وزارة الثقافة 60، احتفالية كبيرة جدا قدمتها وزارة الثقافة على دار الأوبرا المصرية، وإحنا ساعدنا فيه طبعا واشتغلنا فيه، اللي هو عيد ميلاد وزارة الثقافة 60، وده كان أكثر من رائع. اسمح لي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أيضا دار الأوبرا دايما بتخصص جانب لذوي الاحتياجات الخاصة، في 2019 إن شاء الله هيكون ده موجود برضو؟ طبعا عملنا 4 عروض تقريبا لجمعية النور والأمل، عملنا فصلين في دمنهور أو في اسكندرية لذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة هنا هو اشتركوا في مسابقة لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة وياخدوا جوائز كويسة جدا. عندنا في شهر فبراير عندنا على المسرح الكبير افتتاح المهرجان الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة، والختام بتاعه هيبقى في مسرح الجمهورية إن شاء الله. الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وحضرتك منورنا في هذه الليلة الجميلة وإحنا مع بداية عام جديد 2019. أمنيات حضرتك نبدأها من خلال أمنياتك على المستوى الشخصي وأيضا لدار الأوبرا المصرية والمصرنا الحبيبة. أنا أتمنى طبعا على المستوى الشخصي ليا ولأسرتي والمصر كلها السعادة والصحة والتوفيق في عملنا. أتمنى لدار الأوبرا المصرية من نجاح لنجاح، وإن يبقى عام نجاح وازدهار لكل الفنانين ولكل العاملين بالأوبرا ولكل الموظفين ولكل العمال، لكل اللي بيعملوا في الأوبرا أتمنى لهم طبعا الصحة والتوفيق والنجاح. أتمنى السعادة لكل مصرنا الحبيبة والاستقرار لمصرنا الحبيبة اللي دايما طول عمرها مستقرة وطول عمرها جميلة. أتمنى أن كل الناس تعرف أن مصر دي بلد الأمن والأمان والسلام وبلد الفن الجميل. شكرا ألف شكر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نورتنا على موجاتنا موجات البرنامج العام، وكان حصاد جميل ل 2018 وأمنيات ل 2019. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا لكل مستمعين حضرتك، وكل سنة ومصر كلها بخير يا رب. اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. تزرعني في أحد الغيمات، تسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد يزرعني